الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيما يتعلق في المتبقي من الأحاديث نورد شيئا من ذلك، ويبدو أن الإخوة قل حضورهم بسبب انتهاء الدورة. لا بأس. أول هذه الأحاديث وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. قال: تمام الحج أن تحرم به من دويرة أهلك. هذا الحديث رواه الدارقطني ورواه البيهقي من حديث جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وذلك لتفرد جابر بن نوح به، وهو منكر الحديث، وقد أنكره عليه غير واحد من الأئمة كالبيهقي رحمه الله، فإنه قال فيه نظر، وعله أيضا به ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل أحمد شغل المكيف كان، وعله كذلك ابن الصلاح رحمه الله. وقد تفرد بهذا الحديث عن محمد بن عمر به عن أبي سلمة عن أبي هريرة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء موقوفا على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله من حديث شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه، وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب من حديث الزهري عن عمر بن الخطاب، والموقوف أمثل من المرفوع. والمراد بقوله أن تحرم به من دويرة أهلك يعني أن تنشئ الحج والعمرة من بلدك التي أنت فيها، ولو كنت قبل الميقات. وهذا يخالف ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر. الحديث الثاني وحديث بلال عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له لما فسخ الحج قال: فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لنا خاصة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ربيع بن عبد الرحمن وربيعة الرأي، يروي عن الحارث بن بلال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر بل هو باطل. وقد تفرد بهذا الحديث ربيعة عن الحارث، والحارث مجهول وهو مخالف للأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث جابر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فسخ العمرة قال عليه الصلاة والسلام: بل لأبد أبد، يعني للناس عامة. وقد أنكر هذا الحديث الأئمة، أنكره الإمام أحمد والبيهقي وابن القيم وغيرهم، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص شيء من المناسك به وبأصحابه. ولهذا أخذ هذا الحديث على الحارث، والحارث يرويه عن بلال، والحارث مجهول، وقد أنكره عليه ابن عدي رحمه الله أيضا في كتابه الكامل. وقد أقسم ابن القيم رحمه الله على نكران هذا الحديث وبطلانه. الحديث الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته استغفر وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار. وهذا الحديث حديث منكر، رواه أحمد والبيهقي وغيرهم، ورواه الشافعي في كتابه الأم من طريق إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى عن صالح ابن محمد ابن زائدة عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وقع فيه اضطراب، أولا إسناده منكر، وذلك لأن إبراهيم منكر الحديث، وإن توبع عليه فصالح بن محمد أيضا منكر الحديث، وقد ضعفه عامة الأئمة، وقد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه عن القاسم مرسلا وتارة يجعله مسندا. ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خبر، في الدعاء أو ذكر معين مع التلبية، وإنما جاء في البخاري التهليل، بعد التلبية. الحديث الرابع هو حديث عبد الله بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتمر يلبي لما لا تكتب. طيب. حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعتمر يلبي حتى يستلم الحجر. وحديث عبد الله بن عباس هذا حديث منكر أيضا، وذلك أنه معلول الإسناد ومنكر المتن. وأما نكرة إسناده ذلك أنه يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن عبد الله بن عباس وهذا الحديث تفرد برفعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وفيه تحديد التلبية باستلام الحجر، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان فقيها إلا أنه ليس بضابط وضعيف الحديث، وقد جاء هذا الحديث موقوفا. رواه عبد الوهاب وهمام عن عطاء عن عبد الله بن عباس موقوفا، وهذا فيه إشارة إلى أن أهل الرأي من الكوفيين يرفعون الأحاديث، ولهذا عبد الوهاب وهمام وقف الحديث عن عبد الله بن عباس، ومحمد عبد الرحمن ابن أبي ليلى رفع الحديث. واضح يا تميم؟ نعم. هذا دليل. نعم. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر إسنادا ومنكر أيضا من جهة المتن برفع النبي عليه الصلاة والسلام. لمخالفته للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي إلى أدنى الحل، وذلك ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيح من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر يلبي إلى أدنى الحل، وهذا أصح من حديث عبد الله بن عباس، ومن العلماء من قال إن المعتمر يختلف عن الحاج، فالمعتمر يلبي إلى الحجر، وأما الحاج فيلبي عند إلى حدود الحرم، والصواب أن الحاج والمعتمر يشتركان في التلبية رحمك الله. وهذا بالنسبة لابتداء الإنسان ودخوله حدود الحرم إذا كان خارجا منها، وأما بالنسبة للإنسان إذا كان محرما في يوم التروية ويوم الثامن فإنه يلبي إلى رمي جمرة العقبة، وذلك الاشتراك المفرد والقارن والمتمتع في دخول الحرم بالإحرام، ثم يمسكون عن التلبية إلى الانتهاء من العمرة. إذا انتهوا من العمرة، إذا انتهى من العمرة المتمتع تحلل، وحينئذ لا يلبي. أما المفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم ثم سعى سعيا للحج تقديما، فهل يستمر بالتلبية باعتبار أنه لم يتحلل؟ نقول يستمر بالتلبية بعد سعيه على الصفا والمروة، بعد سعيه على الصفا والمروة، باعتبار أنه كان محرما وأمسك عند دخول حدود الحرم. ونقول الأصح في هذا ما جاء هو في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية عند أدنى الحل. الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم من حديث عطاء بن السائب عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث معلول بالوقف، فقد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن طاووس كلاهما عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وهو الصواب، ولا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن عبد الله بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة أوثق من عطاء بن السائب في روايته عن طاووس، وعطاء بن السائب يخلط في بعض حديثه، وربما رفع الموقوف، ثم أيضا إن في قوله إلا أنكم تتكلمون فيه في مثل هذا أقرب إلى الموقوف من المرفوع من جهة المعنى، وذلك أنه يباح للإنسان إذا طاف غير الكلام كعدم استقبال القبلة والحركة، وكذلك أيضا إذا نقض الإنسان وضوءه ذهب وتوضأ ورجع باتفاق العلماء ويتم طوافه، وهذا عند عامة العلماء، ولم يخالف في هذا إلا قول ينسب إلى الحسن. وهذا يدل على أن المستثنى من الطواف أكثر من الكلام، وهذا يستدل به من قال بوجوب الطهارة للطواف، والصواب أن الطهارة للطواف سنة ولا خلاف في سنيتها، لأنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة. وأما بالنسبة للأمر أن الطواف صلاة وأن لازم ذلك الوضوء، فنقول إن الاستدلال باللازم في قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، يلزم من هذا أن نقيس عليها أيضا غير الطهارة، أن يقاس عليه أشياء أخرى من استقبال القبلة، وهذا متعذر الحركة، وهذا منافي لأصله أصلا، وإلا لم يسمى طوافا. وهذا يدل على أن هذا الحديث لا يناسب رفعه أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة المعنى، وإنما هو من أقوال عبد الله بن عباس التي يفتي بها على سبيل الاعتراض ربما لبعض الناس، ربما لبعض الناس. الحديث الخامس، السادس، الحديث السادس حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة، عن عزرة، عن قتادة، وجعله مرفوعا. وهذا الحديث الصواب فيه الوقف على عبد الله بن عباس من حديث عبد بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة، عن عزرة، عن قتادة، عن سعيد، عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه. وذلك أن هذا الحديث يرويه عبد بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة، وخالف فيه سائر أصحاب سعيد بن أبي عروبة، وسعيد من يروي عنه من أهل بلده أوثق من يروي عنه من غيرهم، وأهل بلده يروون عنه هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عباس بخلاف رواية عبد بن سليمان. كذلك أيضا فإن هذا الحديث جاء من غير هذا الوجه من حديث الحارث عن قتادة به موقوفا. ومن نظر إلى كلام الأئمة النقاد يجد أنهم يعلون هذا الحديث بالوقف، أعله الإمام أحمد رحمه الله وقال في رفعه خطأ، وقال بنحوه أيضا يحيى بن معين، قال ليس يرفع إلا من هذا الوجه. وقال ابن المنذر عليه رحمة الله ليس بثابت، يعني مرفوعا، وأعله أيضا الطحاوي رحمه الله ومال إلى صحة الموقوف. وهذا الحديث هو فرع أو يتفرع عنه المسألة التي يتكلم عليها العلماء في مسألة النيابة، أن الإنسان إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه أنه يلزمه أن يجعل الحجة هذه عن نفسه، وإلا لم يجز له الحج أصلا. قال بعضهم وهو ظاهر المذهب أن الإنسان إذا حج عن نفسه إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإن تلك الحجة تقع عن نفسه وأن لا تنصرف إلى غيره، وعليه أن يأتي بحجة عن غيره أخرى. وهذا القول فيه نظر، والصواب صحة النيابة عن الغير ولو لم يحج عن نفسه إذا كان معذورا بعدم الإتيان إلى مكة، كأن يكون الإنسان مثلا من أهل الآفاق ولا يستطيع الذهاب إلى مكة وليس لديه مال، فجاءه رجل من رغب أن يحج عنه، فنقول إن حجته تلك صحيحة. وغاية ما في هذا الحديث في قول عبد الله بن عباس حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة إشارة إلى الأولى، وليس مراد بذلك هو إسقاط الحج وأجره، وأن المراد بهذا هو ألا يفرط الإنسان وهو قادر. الحديث السابع هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وهذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث عيسى بن يونس عن عمر بن صابان عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر من جهة المتن، ومنكر أيضا من جهة الإسناد. أما من جهة المتن فقوله إن الحائض تقضي المناسك إلا ألا تطوف بالبيت إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، أنه مخالف لحديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، يعني أنه يباح لك أعمال المناسك إلا الطواف بالبيت، ولم يذكر الاستثناء من الصفا والمروة. وأما النكارة الإسنادية فإن هذا الحديث صوابه أنه موقوف على عبد الله بن عمر، الصواب أن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر وليس بمرفوع. والدليل على ذلك أن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وعبيد الله بن عمر هو من أوثق إن لم يكن أوثق أصحاب نافع، وقد روى هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عمر ولم يرفعه، وهذا هو الصواب. الحديث الثامن هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: ترفع الأيدي عند البيت. بحديث أتم من هذا، وهذا الحديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منكر، وذلك أنه لا يثبت رفع لليدين عند رؤية البيت. هذا الحديث رواه الشافعي وعنه البيهقي ورواه الدارقطني وغيرهم من حديث سعيد بن سالم عن ابن جريج عن نعيم ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس وفي إسناده انقطاع. وهذا الحديث جاء موقوفا أيضا على عبد الله بن عباس كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث محمد بن فضيل عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس. وجاء أيضا من مرسل ابن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي والبيهقي في رفع اليدين عند رؤية البيت. وحديث ابن جريج مرسلا معضل ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في رفع اليدين عند رؤية البيت. الحديث التاسع نعم هذا الثامن نعم حديث عبد الله بن عباس قال ترفع الأيدي عند البيت وعند الصلاة. الحديث التاسع حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود وغيرهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن جبر عن عائشة به. وهذا الحديث معلول بتفرد يزيد بن أبي زياد به عن مجاهد. ويزيد بن أبي زياد له مناكير يتفرد بها وقد تقدم شيء منها وقد ضعفه عامة الأئمة وظاهر حاله أنه لا يقبل أيضا حتى في المتابعات وأعل أيضا بالانقطاع بين مجاهد وعائشة مع أن حديث مجاهد عن عائشة في الصحيحين إلا أن يحيى بن سعيد القطان قد أعل هذا الحديث أو قد أعل رواية مجاهد عن عائشة بالانقطاع وقال لم يسمع مجاهد من عائشة. ومثل هذا ما كان من الروايات التي في الصحيحين. ويقول بعض العلماء أن الراوي لم يسمع من شيخه سواء كان من التابعين عن الصحابة أو من أتباعهم عمن فوقهم. أن الموقف من ذلك أن ما كان في الصحيحين ينبغي أن لا يعل ما استقام المتن، وإذا كان في المتن شيء من النكارة فلا حرج من الإعلال، ولا كان أصل الرواية في الصحيحين. وعادة الأئمة أن المتن إذا وقع فيه شيء مما يستنكر أنهم يردون الحديث بأدنى العلل, يردون الحديث بأدنى العلل ولو كان مما يخرجه البخاري عادة سواء من الرواة أو كان من السماع. ولهذا في مثل هذا الحديث إذا قيل أنه تفرد به يزيد بن أبي زياد العلة في ذلك ظاهرة, وقد لا يحتاج إلى ذكر رواية مجاهد عن عائشة, قد لا يحتاج إلى ذكر رواية مجاهد عن عائشة. الحديث العاشر وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم البيت وقال هنا تسكب العبرات. هذا الحديث رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمثنى بن الصباح منكر الحديث وهو متروك, قد رواه البيهقي وغيره, وقد جاء التزام البيت في غير ما خبر ولا يثبت من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما جاء في هذا هو عن مجاهد, عن ما جاء في هذا هو عن عبد الله بن عباس. الحديث الحادي عشر وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى طوافه ذهب إلى المقام وقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم صلى خلفها خلف المقام ركعتين وقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد قال ولا أحسبه إلا يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه غيره في من يرويه عن جعفر بن محمد كيحيى بن سعيد ويونس, ورواه أيضا في بعض الوجوه حاتم بن إسماعيل وما ذكر هاتين السورتين. ويظهر والله أعلم أن هذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل جابر, وإنما من قول أو فعل محمد. وقد أنكر هذا الحديث أبو حاتم يعني قراءة السورتين, والخطيب البغدادي في كتاب الفصل, ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة معينة, قراءة سورة معينة في ركعتي الطواف, ولكن ظاهر أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل, وهذا هو السنة في صلاة السفر عموما حتى الفريضة, أن تكون يسيرة فيقرأ فيها في القصار ولو كانت فجرا، ولو كانت فجرا فيقرأ فيها في قصار السور، فهذا ظاهر عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم. الحديث الثاني عشر وحديث عبد الله بن عباس أنه ذكر قصة الرجل الذي وقصته ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه. هذا الحديث وجاء في الصحيح من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله بن عباس ولكن ليس في الصحيحين ذكر تغطية الوجه وإنما جاء في مسلم. وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير 12 راويا وأكثرهم على عدم ذكر تغطية الوجه، رواه أيوب وعمر بن دينار والحكم وغيرهم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وأكثر الروايات على عدم ذكرها. وقد أعل هذه الرواية البخاري رحمه الله أن ذكر تغطية الوجه للمحرم في حديث عبد الله بن عباس غير محفوظة، وأن الصواب هو النهي عن تخمير الوجه، تخمير الرأس لا تغطية الوجه. ويؤيد هذا أيضا القول بالإعلال أن ظاهر الحديث في قوله ولا تغطوا وجهه أن تغطية الوجه للمحرم من محظورات الإحرام، وليس كذلك فعمل عامة العلماء من الصحابة على تغطية الوجه للمحرم. جاء هذا عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وغيرهم أنهم يقولون بجواز تغطية الوجه للمحرم. قال ابن قدامة ولا نعلم في ذلك خلافا يعني عنهم، ولكنه قد جاء عن عبد الله بن عمر من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم. ومثل هذا الحديث عن عبد الله بن عباس لو كان ثابتا في النهي عن تغطية وجه المحرم لما كان عامة العلماء على عدم العمل به من الصحابة. ولدينا من قرائن الإعلال أن الحديث إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به الصحابة أو عامتهم أن هذا من قرائن الإعلال، ومثل هذا الحكم في تغطية الوجه ويحتاج إليه كثيرا، ثم نجد أن عامة الصحابة على جواز ذلك دليل على عدم ثبوت النهي أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذكر الزيادة في هذا الحديث منكرة. كذلك أيضا لو ثبت هذا النهي لنقل عن عبد الله بن عباس، فعبد الله بن عباس من الفقهاء ومن أبصر الناس أيضا بالمناسك، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما نقل عنه القول بمنع تغطية وجه المحرم، وهذا قرين على الإعلال. الحديث 13 هو حديث عبد الله بن عباس أيضا أنه قال: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، قال: إنما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ومن هنا اختلفوا، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، إذن فالقصة لم تتعدد. اختلافهم أن هناك من رأى شيئا ورأى شيئا آخر فنقلوا، منهم من قال أهل عند الشجرة بعد الصلاة لما رأوه كذلك، ومنهم من رأى من سمع إهلاله يهله على التلبية ظن أن هذا أول الإهلال فابتدأ من هنا، وهذا إشارة إلى الخلاف. لكن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث الحكم من حديث خصيف عن مقسم عن عبد الله بن عباس، وهذا الحديث أعل برواية خصيف عن مقسم، وخصيف في حديثه لين، ورواياته المرفوعة أيضا عن مقسم فيها ضعف، وقد تفرد بهذا الحديث بهذا التمام عن عبد الله بن عباس، ولهذا نقول إن هذا الحديث إسناده ليس بقوي، وإن كان جاء عن عبد الله بن عباس الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشجرة، ولكن عبد الله بن عباس في هذا الحديث زاد تفصيلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختلف عليه لاختلاف الرأيين لاحتمال وقوع التلبية في بعض الروايات مثلا في حال العمرة، تكون التلبية في حال العمرة، ولكن عبد الله بن عباس جعل الخلاف على موضع واحد وهو إحرام النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام فهو كذلك. الحديث 14 هو حديث ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت ورآه قال: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما. الخبر هذا الحديث رواه الشافعي والبيهقي من حديث ابن جريج معضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت دعاء عنه عليه الصلاة والسلام عند رؤية البيت ولا عند دخوله إلا ما جاء في دخول المسجد عاما. وأمثل ما جاء في ذلك ما رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. وأما في المرفوع فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الغد ما تبقى، ونختم بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.